لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وأمهاته المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من جماعتكم ثلاث الضوابط اللي ذكرناهم الأسبوع الماضي في سن السهو، لا احنا عايزين بالترتيب زي ما ذكرناه، كل واجب يفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. طيب الثاني ترك ركنا من ترك ركنا أتى بما بعده وسجوده بعد السلام. الضوء التالي من بنى على اليقين فسجوده، ومن بنى على غالب الظن فسجوده بعد السلام. في حاجة كده خدناها خدنا إذا بنى على اليقين وإذا بنى على غلبة المشكلة بتوه. إذا ترك مسنونا، والمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل لو ترك سنة من سنة الصلاة يجب السهو أو لا يجب؟ المرجح أنه لا يجب. أولا لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحال غالب المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منه أنهم يتركون مرة ولو مرة سنة. ثانيا أنه فتح لتكثير السجود في الصلاة بلا داعي، وكل واحد ينسى دعاء الاستفتاح يزيد السهو، ينسى دعاء الركوع يزيد السهو، ينسى دعاء السجود يزيد السهو. نقول لا، السجود لا يشرع إلا في الواجبات والأخيرة. ثم هل الصلاة فيها مباح؟ هل الصلاة فيها مباح؟ لا، ليس في أحكام الصلاة ما هو مباح حتى نقول مباح في الإسلام، ومرجح أنه لا يجب حتى لو كان من عادته، على قول بعض أهل العلم كان من عادته أنه يأتي بالسنة الفلانية ثم تركها يزول لا سيسر، لكن مرجح أنه لا يزول. بعيد، بكل سهو سجدتان بعيد. عند الترمذي بعيد.

قال أو سلم قبل إكرامها لحديث عمار بن حسين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط يديه فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص؟ زاد أو نقص؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سجد ثم سجد سجدتي السهو سجد بعدين لا لأن الصلاة صلى ثلاث ركعات خلاص وسلم فلما ذكر دخل الصلاة وأتى بركعة زاد ولا نقص؟ زاد ليش؟ صحيح زاد الثلاث. شيخنا بالنسبه للحديث في رمضان مش احنا بنعتمد عليه لان الانسان من طرفه ينزل لي بعد لا حيث يزول لما صلى رسول خمسه الوقت مثلا اللي مثلا لا تذكر الا بعد ان انتهى من الصلاه وده اللي نعتمد عليه في ان الزياده السجود لا يكون بعد السلام وشكل جيد لكن يقال هل كان يمكن ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاه ثم تبعه مثلا ما ظنش صحيح اذا امكانيه تذكير النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاه ممكنه ولا غير ممكنه؟ غير ممكنه بالمره لانها زمن التشريع. صحيح. قال أو لحن لحن يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. طيب هذا يقيد بالفاتحة فقط كما سبق معنا تعمد اللحن فيها الذي يحيل المعنى يبطله كما لو قال صراط الذين أنعمت عليهم أو قال الحمد لله رب العالمين أما اللحن في غير الفاتحة أو المرجح لا يبطل الصلاة طيب بعد ما ركع تذكر أنه قال في الفاتحة أهدنا الصراط المستقيم ماذا يفعل؟ لا قرأها ناسية يعيد الركعة ولا يزد السر يزد السر صحيح ولا يعيد الركعة. قال لأن السجود يجب لما يبطل تعمده الصلاة الأشياء التي لو تعمدها داخل الصلاة تبطل الصلاة زي ايه؟ زي اللحم وزي ايه؟ زي الأكل والشرب وزي ايه؟ زي الكلام كده نحط هنا قاعدة يقولون الأشياء التي لو تعمدها المصلي تبطل صلاته ووقعت منه سهوا يسجد لها سجود السهو انتبه الأشياء التي لو تعمدها المصلي تبطل صلاته زي الكلام والأكل والشرب واللحن في الفاتحة قالوا لو فعلها نسيانا تبطل صلاته لو فعلها لا نسيانا لو تعمدها تبطل صلاته